بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة، أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. وتسن مبادرة معتمر بذلك، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل، سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ويشترط له النية، نية وموالاة، وهذا مراد به السعي، المراد بذلك السعي كما سبق، يشترط له نية وموالاة، هذا ظاهر، ظاهر لابد من النية. لو أنه مشى بين السعي بين الصفا والمروة لغرض من الأغراض لا لأجل السعي فإنه ما صح سعيه. وموالاة أيضا يشترط الموالاة، فلا يطوف شوط أول النهار ثم يكمله آخر النهار، لا بد من الموالاة. ويعفى عن الفاصل إذا لم يطل عرفا الفاصل، يعني لو أن الإنسان مثلا احتاج إلى دورة المياه ثم خرج ورجع، أو تعب واستراح قليلا ثم أكمل، أو قيمة صلاة إلى آخره، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هنا الفاصل ليس طويلا، الفاصل ليس بطويل. قال واشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، هذا أيضا أظن سبق ولا لا؟ لا بد أن يكون الطواف بعد نسك، لا بد أن يكون الطواف السعي، لا بد أن يكون السعي بعد نسك. قال وتسن فيه الطهارة، أظن وقفنا هنا. وتسن فيه الطهارة، يعني السعي تسن فيه الطهارة، مع أن السعي ليس في المسجد، السعي ليس في المسجد حتى الآن، هو ليس في المسجد، ليس في المسجد الحرام، هو خارج المسجد. ولهذا يجوز أن تطوف الحائض والمحدث، ويجوز أن تمكث فيها أيضا، يمكث فيها المحدث والحائض حدثا أكبر أقصد، لأنه ليس في المسجد، هو خارج المسجد. ولا يظن الآن، لا يظن أنه من المسجد لأجل التوسعة، لا، هو خارج المسجد. والتوسعة التي بعد المسعى داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد، لأن المسعى إذا كان خارج المسجد فما وراه من باب أولى، وما وراه من باب أولى. لكن إذا اتصلت الصفوف يأخذ حكم المسجد، إذا اتصلت الصفوف فإن الذي يصلي في المسعى إذا اتصلت الصفوف له أجر من صلى في المسجد الحرام، له أجر من صلى في المسجد الحرام، على القول بأن التضعيف يكون في مسجد الكعبة، أما إذا كان التضعيف في الحرم كله فهذا شأن آخر. قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. طيب لماذا تسن؟ لأنه عبادة، لا لأنه في المسجد، لأنه عبادة، السعي عبادة، فيستحب في العبادة الطهارة، يستحب في العبادة الطهارة. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، من الحدث والنجس، يعني لو طاف محدثا، أقصد لو سعى محدثا ولو سعى نجسا أو عليه نجاسة، عليه نجاسة، فإن سعيه صحيح، فإن سعيه صحيح. ولهذا يقول ابن رشد، يقول ابن رشد رحمه الله تعالى: لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست بشرطه، يقول لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست بشرطه، بشرطه. أبو الرشد له كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، له كتاب بداية المجتهد، وهو مالك، على مذهب الإمام مالك، يقول اتفقوا أنه لا يشترط الطهارة للسعي إلا ما نقل عن الحسن فالحسن البصري رحمه الله يشبه السعي بالطواف ويقول عليه الطهارة، لكن لا إشكال أنه لا يشترط له الطهارة بنص الحديث بالسنة الظاهرة. واضح لا؟ ما هي السنة؟ قول لعائشة عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج خير أن لا تطوفي بالبيت، فعلى هذا أنها لها أن تسعى، فدل على أنه لا يشترط الطهارة. لا يشترط من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة، فلو طاف مكشوف العورة فطوافه صحيح، طوافه بين الصفا والمروة صحيح، يعني لو سعى وهو مكشوف العورة فسعيه صحيح. وكونه يأثم هذا شيء آخر، نعم هو يأثم ولا يجوز أن يكشف العورة، لكن الطواف صحيح، الطواف صحيح. قال فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه أجزاء، هذا صحيح. لو طاف لو سعى محدثا أو سعى عليه نجاسة، فقال المصنف نجسا المراد متنجس عليه نجاسة، وإلا المؤمن طاهر، المؤمن لا ينجس، لكن مراده بكلمة نجسا يعني عليه نجاسة، أو عريانا أجزأه لحديث افعلي ما يفعل الحاج قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. انتبهوا، لا بد أن تفرق، وهذه فائدة القراءة في مثل هذه الكتب، لا بد أن نفرق بين عبارة الحجاوي وكلام الشارح، كلام الماتن الذي هو الزاد، كلام الشارح الذي هو الروض، الشارح البهوتي، والماتن الحجاوي. الحجاوي ماذا قال؟ قال والموالاة، صح ولا لا؟ طيب العطف هنا على أي شيء والموالاة؟ قال وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. تسن فيه الموالاة، ما المراد بكلام المصنف من الموالاة؟ هل الموالاة بين السعي والطواف، والموالاة بين السعي نفسه؟ السعي نفسه، هذا معنى كلام الحجاوي، صح ولا لا؟ لكن البهوتي البهوتي رحمه الله تعالى صرف العبارة. لماذا صرف العبارة؟ لأن المذهب اشترط الموالاة بين السعي، سعي الطواف الشوط الأول والثاني تشترط الموالاة، ما في أشكال، واضح ولا لا؟ فأراد البهوتي هنا أن يصرف العبارة ويبين أن السنة في الموالاة ما هي؟ هي بين الطواف والسعي. أنتم معي؟ ولهذا ممكن يكون الحجاوي يرى أن الموالاة بين الأشواط السبعة سنة، صح ولا لا؟ ممكن، يعني ليس أكيد لكن ممكن. لماذا؟ لأن هذا ظهر عبارته، عبارة يقول تسن الطهارة والستارة والموالاة، يعني معناه في السعي بين الصفا والمروة، فكأنه يريد بالموالاة الأشواط السبعة. وبناء على كلام الحجاوي، أنه لو سعى شوطين أو ثلاثة أول النهار وأكمل من الغد فالسعي صحيح، صح ولا لا؟ لكن البهوتي رحمه الله تعالى قال بينه وبين الطواف، واضح ولا لا؟ طيب الحجاوي قال في المقدمة، في مقدمة الزاد أول الكتاب ماذا قال؟ قال على مذهب أحمد، صح ولا لا؟ طيب وكونه هنا يقول والموالاة، يعني وتسن الموالاة بين الأشواط، هل هو على مذهب أحمد؟ لا، مذهب الإمام أحمد شرط وجوب الموالاة بين الأشواط السبعة، إنما المستحب الموالاة بين الطواف والسعي، صح؟ فأراد البهوتي أن يصرف عبارة الحجاوي إلى شرطه الذي اشترطه في أول الكتاب أن يكون الزاد على مذهب الإمام أحمد، واضح ولا لا؟ هذا يقول عندك الحاشية 2 في ظاهر كلام أحمد، قال في المبدع وهو الأصح ورجعه الموفق وغيره، لأنه لا تعلق له بالبيت فلم تشترط، فلو فصل بينهم بالطواف أو غيره أو طاف أول النهار وسعى آخره وجزع. نعم، حتى ابن قاسم رحمه الله في الحاشية أراد أن يبين أن المراد الموالاة بينه وبين الطواف، لا في أشواط السعي، وإلا أشواط السعي لا بد من الموالاة، لأن كل عبادة مركبة من أجزاء، فيجب الموالاة بين أجزائها. واضح ما واضح؟ طيب قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، هذا ظاهر، يعني لو طاف الحاج أو المعتمر لو طاف أول النهار وسعى آخره، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لو طاف اليوم وسعى بعد يومين، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لا يشترط الموالاة. فلو أن إنسان ذهب للعمرة، ذهب للعمرة ثم طاف على الكعبة، وبعد ما طاف تعب أو مرض وذهب إلى الشقة وبقي فيها يومين أو ثلاثة لكنه يبقى على إحرامه، ثم رجع وسعى بين الصفا والمروة، ما حكم سعيه؟ ها صحيح، لأنه لا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف، إنما يستحب. إنما يستحب، لماذا يستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين ها استلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا، استلم الحجر ثم ذهب وسعى، فالموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست واجبة. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. يقول المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، طيب لماذا لا ترقى؟ أليس الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، والأصل أيضا في الأحكام الشرعية تساوي المرأة والرجل، ولهذا إذا لم يكن عندها رجال وليس فيه تكشف ولا شيء من إظهار زينتها وغيره فإنه لا بأس أن ترقى، ما في إشكال، لا بأس أن ترقى، إنما الذي لا تفعله السعي بين العالمين، لا تسعى لأنها مأمورة بالتستر، والسعي قد يخرج شيئا منها، أما كونها ترقى على الصفا والمروة فإن هذا لا ينافي، لا ينافي التستر. وعلى هذا قوله المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، نقول هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، إن ترتب على ذلك زحام للرجال أو انكشاف للمرأة فنعم لا ترقى، وإلا الأصل الاقتداء، الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا، هذا ظاهر، نعم المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى. وتسن مبادرة، وهل الرجل يسعى إذا كان معه امرأة؟ نقول لا، إذا كان يخشى عليها لا يسعى، إذا كان الرجل إذا سعى أبعد عن المرأة فقد يفقدها خلاصية مع الزحام، نقول يسقط عن السعي، نقول لا يسعى. قال وتسن مبادرة معتمر بذلك، بذلك صحيح، المعتمر يستحب أن يبادر بالطواف والسعي، يستحب أن يبادر بالسعي بعد الطواف مباشرة، هذا المستحب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم مكة ها بادر بالطواف والسعي، بادر بالطواف والسعي، فالإنسان يستحب له أن يبادر، لكن لو لم يبادر فلا شيء عليه. لو أن إنسان أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة فلما وصل إلى مكة شغل أو بقي ما طاف يوم يومين ثلاثة أيام أو عشرة إلى آخره، هل عليه شيء؟ لا، لكنه يجب أن يبقى ها يجب أن يبقى بإحرامه، لأنه لا يزال في إحرام، يجب أن يبقى بإحرامه حتى يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، هذا ظاهر، لأن هذا ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذي لم يسقوا الهدي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل، ولهذا ثم إن كان متمتعا لا هدي معه فإنه يحل، يعني يطوف ويسعى ويقصر وتكون ها تكون عمرة، تكون عمرة حتى لو لبى بالحج، ها نقول حتى لو لبى بالحج، حتى لو لبى بالحج فإنه يصرفه إلى العمرة قبل الطواف، قبل الطواف يصرفه إلى العمرة ويكون متمتعا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، لأن الصحابة منهم من أهل قارنا ومنهم من أهل بحج مفردا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، طيب قوله لا هدي معه يفهم منه أن المتمتع إذا كان معه هدي فإنه لا يقصر، ثم أي إذا ساق الهدي فإنه لا يقصر ولا يحلق، لماذا؟ لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن ساق الهدي لا يجوز له أن يحلق رأسه. طيب هل يبقى متمتعا؟ يقول المصنف نعم يبقى متمتعا، يكون عليه كم طواف؟ ها طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، ثم بعد عرفة يوم النحر عليه طواف للحج وسعي للحج، يكون متمتعا، بيكون متمتعا لكنه لا يحلق العمرة. لماذا؟ لأن معه الهدي ولا يصح أن يحلق، صح ولا لا؟ لكن هل هذا مشروع أن يسوق العمرة متمتع؟ الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عثيمين يقول هذا ليس بمشروع، يقول ليس بمشروع، ومن تمتع وساق الهدي فقد زاد نسك آخر. فإذا ساق الهدي يكون ها يكون مفردا، إذا ساق الهدي يكون مفردا ولا يكون متمتعا. أما ما ذكره المصنف وقاله غيره أن المتمتع يسوق الهدي يكون متمتعا، ما في إشكال يسوق الهدي ويكون متمتعا، لكنه لا يقصر، لا يقصر، يبقى على إحرام، يبقى على إحرامه. ظاهر ما ظاهر؟ نعم، لو سعى سعي واحد يكون قارن، لكن الآن متمتع، لأن المتمتع يأتي بأعمال للعمرة مستقلة ويأتي بأعمال الحج مستقلة. يعني طواف بدل ما هو طواف القدوم ماذا يكون؟ طواف العمرة، صح ولا لا؟ وإذا كان وإذا السعي للعمرة ثم يوم النحر يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، إذن عليه طوافان وسعيان، هذا المتمتع. أما القارن لا، قارن عليه طواف واحد وسعي واحد يكفي لحجه وعمرته. ثم معي ولا لا؟ فالشيخ يقول إذا ساق الهدي لا يكون إلا قارنا، ما يكون متمتعا. بل من العلماء من يقول ها القران أفضل، إذا ساق الهدي القران أفضل من التمتع. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الأفضل، لا يفعل إلا الأفضل، فحج قارنا ساق الهدي، فمن ساق الهدي القران في حقه أفضل. على كل حال المصنف يقول إذا كان متمتع يأتي بأعمال العمرة لكنه لا يحل، ثم إن كان متمتعا لهدي معه قصر من شعره ولو لبده، لو كان الشعر ملبدا، لأن الحاج يلبد شعره، يعني يجعل على الشعر ما يجعله متماسك، يضع على الشعر عسل صمغ إلى آخره، يلبد على رأسه شيء يجعله متماسك لا يسقط الشعر، هنا يقصر حتى لو كان ملبدا، حتى لو كان ملبدا. قال ولو لبده ولا يحلقه ندبا، لا يحلقه ندبا يعني يستحب أن لا يحلقه، معنى ندبا يعني يستحب أن لا يحلق رأسه، يندب أن لا يحلق رأسه، بل يقصر، بل يقصر. لماذا؟ لأن الوقت قصير، ما ليس هناك وقت أن ينبت رأسه، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، فيجعل الأفضل في الأفضل، يجعل الأفضل ها في الأفضل، الحج أفضل من العمرة والحلق أفضل من التقصير، فيجعل التقصير للعمرة ويجعل الحلق في الحج لأنه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، فيترك شعره يقصر منه ويتركه للحج حتى يحلقه. ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، ليوفره الحج. وتحلل لأنه تمت عمرته، تحلل يعني إذا طاف وسعى وقصر وهو ما معه هدي تحلل الآن، تحلل، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ومعنى تحلل ها التحلل الكامل، يعني حتى النساء، يعني لا يحرم عليه شيء مما منع في الإحرام، فيحل له الطيب والمخيط والجماع إلى آخره، التحلل الأول. ولهذا الصحابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم يا رسول الله أيذهب أحدنا وذكره يقطر منيا، يعني التحلل الكامل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحله، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وإلا يعني وإن لم يكن معه هدي، يعني وإلا يعني وإلا كان معه هدي، وإلا كان معه هدي. فهنا إذا كان المتمتع معه هدي يقول المصنف يطوف للعمرة ويسأل العمرة لكنه يبقى محرما لا يحلق، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، لم يقصر. وحل إذا حج، يعني متى يحل مع الهدي؟ ها إذا تم حجه، إذا تم حجه، يعني إذا رمى وقصر أو رمى وطاف، إذا فعل اثنين من ثلاثة هنا تحلل، فإذا فعل الجميع حل التحلل كله، حل التحلل كله. ويكون حلقه في الحج ها يكفي لحجه وعمرته، الحلق في الحج يكفي للعمرة والحج، لأنه ساق الهدي وترك رأسه لأجل الهدي. قال وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا ظاهر، لا يحل حتى يحل منهما جميعا يعني بعد نحر الهدي. قال والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن. المعتمر لأن المعتمر له أن يأخذ هدي معه. الناس الآن ليس في أذهانهم إلا هدي الحج صح؟ العمرة ما في هدي، مع أنه له أن يأخذ هدي معه العمرة، بل له أن يهدي للحرم وهو باقي في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي وهو في المدينة يبعث الهدي. فإذا كان الإنسان معتمر ومعه هدي، معتمر ومعه هدي، لا يشترط في العمرة أن يذبح قبل أن يحلق، لا، العمرة لا يشترط، فإنه يطوف ويسعى ويحلق ولو لم يذبح الهدي، ولو لم يذبح الهدي. لكنهم يقولون يستحب أن يذبح الهدي أين؟ ها، عند المروة. يستحب أن يذبح الهدي عند المروة. الحج يذبح الهدي بمنى، والعمرة يذبح الهدي أين؟ في المروة، في المروة. هذا مستحب، هذا مستحب، لكنه الآن ها الآن متعذر، الآن متعذر من الزحام والأذية، لو يلوث المكان إلى آخره، فيذبحه في الحرم، يذبحه في أي مكان من الحرم. قال والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. في أشهر الحج أو غيرها، يعني سواء اعتمر في أشهر الحج أو اعتمر في غيرها، أو اعتمر في غيرها. فإذا ساق الهدي فإنه إذا ساقه في العمرة لا يشترط، لا يشترط أن يترك الحلق حتى يذبح، لا، له أن يذبح قبل أن يحلق وله أن يحلق قبل أن يذبح. قال والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. قطع التلبية بالنسبة للمحرم، متى يقطع التلبية المحرم؟ متى يقطع التلبية المحرم؟ لا يخلو من حالين، المحرم لا يخلو من حالين. حال الأولى أن يتمتع، أن يكون محرما بعمرة، أن يكون محرما بعمرة، فهذا يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، فهذا يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. عند جماهير العلماء. الحالة الثانية أن يكون محرما بحج، أن يكون محرما بحج، فيقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. واضح ولا لا؟ إذن ولماذا يقطع التلبية في هذا الموضع، يعني في العمرة عند الطواف والحج عند الرمي؟ أولا لا شك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأيضا بالنسبة للعمرة ورد، بالنسبة للعمرة ورد حديث أبي بكر أيضا أنه قطع التلبية عندما استلم الحجر، عندما استلم الحجر، هذا في البيهقي. ومن العلماء يعني يقول إسناده، إسناده ليس بالقوي، لكن أيضا يقولون إنه الآن شرع في التحلل. العمرة متى يشرع؟ في الأفعال التي يترتب بعدها التحلل. ما يفعل العمرة؟ أول فعل الطواف، فإذا شرع بأفعال التحلل قطع التلبية. واضح لنا؟ والحج أول أعمال التحلل ما هي؟ رمي جمرة العقبة، إذا شرع فيه قطع التلبية، إذا شرع فيه قطع التلبية. قال والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. لماذا قال المتمتع؟ لأن المتمتع عمرة، المتمتع عمرة، ها، لكنه ما قال المعتمر والمعتمر، ما له داعي، قال المتمتع. مع أن المتمتع ها هل يقول لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها الحج، أو يقول لبيك عمرة؟ الأصل أنه يقول لبيك عمرة، هذا الأصل، لأنه الآن يريد العمرة ما يريد الحج، لكنه متمتع بهذه السفرة ومتمتع بالعمرة إلى ها إلى الحج، فهو معتمر في الحقيقة، هو معتمر، ولهذا يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. هذا مرفوع، حديث ابن عباس هنا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع التلبية إذا استلم، إذا استلم الحجر، لكن فيه ضعف، فيه ضعف. والصحيح موقوف على ابن عباس، الصحيح ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا نقول يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. قال لقول ابن عباس إن يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. يعني المتمتع أقصد القارن والمفرد, القارن والمفرد يقول لا بأس أن يلبي سرا. قوله ولا بأس بها في طواف القدوم, طيب هل نقول في للمتمتع والقارن, هل نقول القارن والمفرد؟ نقوله لما نقوله نقوله نعم. لماذا نقوله؟ لأن المصنف لما قال طواف القدوم حلمنا أنه لابد أن يكون ها إما قارن أو مفرد, لا يكون للمتمتع طواف قدوم أبدا, لأن طواف القدوم المتمتع هو طواف العمرة. إذن يكون لمن طواف القدوم؟ ها يكون إما للقارن أو أو للمفرد. طيب القارن متى يقطع التلبية؟ ها إذا شرع في رمي جمرة العقبة. المفرد متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في رمي جمرة العقبة. ها واضح ولا لا؟ إذن الذي يطوف طواف القدوم هو لا يزال في حرم الحج, ما شرع بأفعال التحلل إلى الآن. فيقول المصنف له أن يلبي سرا, له أن يلبي سرا ولا بأس بها في طواف القدوم سرا, لا بأس بها في طواف القدوم سرا. لماذا قال سرا؟ يقول حتى لا يرفع صوتي, لأن الطواف له أذكار, الطواف له أذكار دعاء, فيشتغل بالدعاء, يشتغل بالدعاء. يقول لا بأس إذا لبى سرا, يقول أي لا بأس بالتلبية حال طواف القدوم سرا وكذا في السعي بعده, ويكره الجهر بها لأن لا يخلط على الطائفين. وقال النووي الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا مخصوصة, أذكارا مخصوصة. وابن قدامة أيضا صاحب الشرح الكبير, ابن قدامة صاحب الشرح الكبير أيضا يقول لا يلبي, يقول لا يلبي. وعلى كل حال هو لا يزال في إحرام الحج, ولا يزال في إحرام الحج. قال ولا بأس بها في طواف القدوم, في طواف القدوم. ثم قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج. نعم. يعني أنتم هل تريدون مجال الأسئلة قبل بداية الفصل؟ يعني هل نتخذ هذا النظام؟ طيب لا بأس, يكون ثلاثة, ثلاثة أسئلة. طيب لأن إذا فتح المجال ما تنتهي الأسئلة. نعم. بالنسبة للحديث, نعم, الناس أغلب تروح الحملات كذا, ما يكون معهم حديث؟ إيه ما هو بلازم, لكن لو أن الإنسان ساق الهدي لا بأس. لو إنسان حج على سبرمان أو أخذ عمره على سبرمان ثم شال الذبيحة فوق واعتنى بها, هذا طيب ما في إشكال. نعم. لكن الآن يشترون الهدي من مكة, ما يسقونه معه. نعم. الضابط العرف, الضابط العرف الفاصل بين أشواط الطواف أو السعي, الضابط في ذلك العرف, فما كان في العرف طويلا فهو طويل وإلا فلا. نعم. أنه مطلق, ما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف, ما أطلقه الشارع ولم يحدده يرجع به إلى العرف, وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. يعني أي شيء ما حدد الشرع احدده بالعرف. نعم. كيف؟ شروط السعي يكون بعد الطواف. نعم. وداخل القول ان الولاء بين السعي والطواف سنه. نعم. هل في تناقض ان جلس ثلاث ايام في بعد ذلك سعى؟ ما اصبح بعد الطواف. هي ترك السنه لكن جائز. هم شروط السعي يكون بعد الطواف سنه. يكون بعد طواف لكن لا يكون مواليا لهم. واضح؟ يعني لو انه ذهب الى مكه وبدا بالسعي هنا نقول نعم ما يصح. صح ولا لا؟ لكن الآن بعد طواف, ويشترط أن يكون طواف نسك, وطواف القدوم هذا طواف نسك. واضح ولا لا؟ لكن لو أنه طاف يعني طواف مطلق نفل مثل الصلاة المطلقة ما يسعى بعده لأنه ليس نسك. هذا المذهب طبعا من العلماء أن يقول الطواف مطلقا أي طواف, لكن المذهب لابد أن يكون طواف نسك يعني يتعلق بالحج أو العمرة. واضح ولا لا؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة, باب صفة الحج والعمرة. المراد بهذا الباب بصفة الحج يعني هيئة الحج. المراد بالصفة هنا الهيئة والكيفية، الهيئة والكيفية يعني هيئة الحج وكيفية الحج والعمرة التي تؤدى بها المناسك، التي تؤدى بها المناسك. هذا المعنى. والأصل في ذلك، الأصل في الهيئة وفي الصفة، الأصل الكتاب والسنة، الأصل الكتاب والسنة. فصفة الحج والعمرة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، هذا هو الأصل. والحج، الحج له صفة مستحبة وله صفة مجزية. بعض الصفات مستحبة وبعض الصفات مجزية، يعني يكون قام بالواجب، يعني واجبة في الحج، صفات الواجبة في الحج لا بد منها، والصفات المستحبة هذه هي الحج صحيح بدونها. يعني عندك مثلا البقاء في ميناء يوم التروية يوم 8، المبيت في ميناء يوم 8، وصلاة الصلوات الخمس، هذه سنة، يعني نقل ابن هبيرة غير نقل اتفاق أنه سنة لو لم يبت في ميناء اليوم الثامن، اليوم الثامن. المبيت في ميناء أيام التشريق هذا واجب، هذا واجب. إذن هذه كلها من صفة الحج. الطواف كيف يؤديه، الوقوف بعرفة، الرمي كيف ما مقدار الحصى، كيف يرمي إلى آخره، الأذكار عند رمي جمرة العقبة، هذه كلها تدخل في صفة الحج، كلها تدخل في صفة الحج. والأصل، الأصل أن الإنسان يفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل، أن المراد بصفة الحج أن تفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان قد يجد مشقة وقد لا يتمكن من بعض ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. يقول يسن للمحلين بمكة، ما المراد بالمحلين؟ ها، المتمتع. المراد بالمحل هنا المتمتع أو ها من كان من أهل مكة، المراد المتمتع أو من كان من أهل مكة، لأن المتمتع سيحل من العمرة ويبقى في مكة، يبقى في مكة. وهذا بالنسبة هذا الساكن في مكة، المتمتع القادم الأفاقي يحل من العمرة يبقى في مكة، وهذا السنة أن يحرم يوم التروية قبل الظهر، أن يحرم يوم التروية قبل الظهر. وأيضا الساكن في مكة، لأن حلال، أيضا من كان ساكن في مكة ويريد الحج يستحب أن يحرم يوم التروية قبل الظهر، يوم التروية الضحى قبل الظهر، ويصلي في مكة، أقصد يصلي في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا المستحب. قال: يسن للمحلين بمكة وقربها، قربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالإحرام بالحج يوم التروية، يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. وبعض الناس الآن إذا سأل وهو يريد أن يذهب إلى عرفة مباشرة قال أنا أحرمت مفرد وسأذهب إلى عرفة، صح؟ ولو قلت له طيب أحرم قارن ما المشكلة؟ قال لا ما أقدر، ما أقدر لأني بروح العرفة مباشرة. طيب يذهب إلى عرفة ولو كان قارن ما في إشكال. لكن ظن بعض الناس، ظن أنه لا يذهب إلى ميناء يوم التروية إلا المتمتع أو القارن، أما المفرد لا، يقول لا المفرد مباشرة أذهب إلى عرفة، هذا ليس بصحيح. يستحب أن يذهب، أن يحرم يوم الثامن ويذهب إلى ميناء قبل صلاة الظهر الجميع. الحلال يستحب أن يحرم مفرد أو من أهل مكة يوم 8 قبل الظهر، والمتمتع وأقصد والقارن والمفرد يستحب أن يذهب إلى ميناء يوم 8 قبل التروية. فالصحابة بقوا في الأبطح ويوم 8 خرجوا إلى ميناء، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 4 أيام في الأبطح أيضا ثم خرج إلى ميناء. فالخروج إلى ميناء، البقاء في ميناء يوم التروية، هذا مستحب لجميع الأنساك، مستحب المتمتع والقارن والمفرد كله مستحب أن يبقى في ميناء يوم التروية قبل الظهر. لكن لو أنه خرج إلى عرفة مباشرة نقول ترك السنة، ترك سنة. ولا تظن أنه إذا قيل هذا فلان ترك السنة أن هذا لا عيب عليه، لا، هذا عيب، هذا نقص، لكنه لا يأثم. مثل بعض الناس الآن إذا حلف يمين كاذبة قلت له عليك التوبة إلى الله جل وعلا، قال علي إطعام، علي كفارة، قلت له لا لا عليك التوبة، لأن هذا يمين كاذبة، اليمين التي عليها كفارة التي في المستقبل لا أفعلن أو لا أتركن إلى آخره. أما حلف أنه فعل وهو يكذب هذا عليه التوبة، قال ما عليك كفارة، قلنا عليك التوبة، قال بس التوبة، بس التوبة. هذا كلام خطير هذا. نعم التوبة عظيمة، هذا إثم. فإذا ترك الإنسان سنة لا يظن أنه يعني أتى بالحج كامل وأنه لا لوم عليه، لا، بل يلام من ترك السنة. لكن أحيانا لا يتمكن من السنة، أحيانا لا يتمكن، إما لتأخره أو للزحام أو لمنعه إلى غير ذلك، فيكون من الداخل متألما، متألما أنه لم يحصل على السنة ولم يفعل السنة، يكون متألما لعله نكتب له أجرها إذا كان متألم. أما البعض لا، البعض لا يبالي، خلنا نذهب بس إلى الشقة في العزية ولا غيرها، النام، طيب يوم ثمانية لماذا تذهب إلى منى؟ قال ما هو بلازم يا أخو، هو لازم ليس بلازم. طيب وشو أنت حاج؟ أنت حجج لتفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، لأن منى لم يكن فيها ماء، الماء كان في مكة، كان في زمزم، فيتروون يعني يأخذون معهم من الماء ما يكفيهم في منى وعرفة ومزدلفة إلى آخره، فسمي يوم التروية لأنهم يتروون. قال قبل الزوال، قبل الزوال هذا السنة، نعم قبل الزوال ليتمكن من صلاة الظهر في منى، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، يصلي بمنى الظهر مع الإمام. لحديث جابر، حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية، لما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، هذا صحيح مسلم. فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها، أي من مكة. من أين يحرم الحاج؟ سواء المتمتع الذي بقي في مكة أو من كان ساكن من أهل مكة، السنة أن يحرم من مكانه، هذا السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السنة أن يحرم بالحج من المكان الذي هو نازل فيه، الذي هو نازل فيه، هذا السنة. فإذا كان من أهل مكة السنة أن يحرم من بيته، هذا السنة أن يحرم من البيت. طيب إذا كان متمتع أحل من عمرته وباقي في مكان، السنة أن يحرم ها من مكانه، من مكان. إذا كان بالأبطح يحرم من الأبطح، إذا كان بالشقة ها يحرم من شقته، من الشقة، يعني يحرم يوم ثمانية من الشقة الضحى ثم يخرج إلى منى. السنة أن يحرم من مكانه، مكان الذي هو فيه. قال ويسن أن يحرم منها، أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، الأفضل من تحت الميزاب، يعني منين؟ ها تحت الكعبة. أتعرفون الميزاب ها الذي في السطح الذي يخرج منه الماء، ميزاب الكعبة أين جهته؟ شرق أو غرب أو شمال أو جنوب؟ ها شامي صح ولا شمال؟ شامي. يقول المصنف يستحب أن يأتي تحت الميزاب ويحرم، ويحرم صح ولا لا؟ ونقول للمصنف غفر الله له. السنة الصحيحة الظاهرة، من أين أحرم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مر من صلى الله يذهب للميزاب أو من مكانه؟ صح ولا لا؟ فكيف نقول يحرم من تحت الميزاب والسنة قد ثبتت أنهم أحرموا من مكانهم من الأبطح؟ واضح لا؟ وهذا ممكن تكون آفته، ما هي؟ مرة معنا ها أنه يعتقد ثم يستدل، الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل، فيعتقد مثلا ما كان عليه المذهب، مذهب إمامه أو المتن الذي هو عليها وألفه إلى آخره، اعتقد هذا الشيء ثم بعد ذلك يرد عليه النص. إذا ورد عليه النص ماذا سيصنع؟ يضطر أن يترك ما كان يعتقده أو يترك النص، واضح ولا لا؟ وإلا البهوتي رحمه الله تعالى إمام وعالم جليل والكلام هذا لا ينقصه، لكن هذا ينبغي أن نتبين لمثل هذا الأمر، لأن المرجع في الدين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء نقلوها لنا، العلماء نقلوها لنا، وهم بشر يعني قد يخطئ العالم، العالم قد يخطئ في هذه المسألة، فلا يكون الإنسان مقلدا، نعم يترك هذا القول إذا كان مخالف للسنة، لكنه يعتذر عن صاحبه ويترحم عليه ويرى أن له الفضل إلى آخره. يقول ثلاثة: لم يذكره الأصحاب في الإيضاح ولا المبهج، وقيل من المسجد والسنة من منزله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل بلا ريب. لا شك، لا شك، ما دام السنة ثبتت فلا قول لأحد مع السنة، ما دام ثبتت فنقول يحرم من مكان، يحرم من مكانه. قال: والأفضل من تحت الميزان، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. نعم، لو أحرم من الحرم من خارج مكانه فإن هذا لا بأس، إن هذا لا بأس لو أحرم من خارج مكانه، لكن المصنف يقول ولا دم عليه، ولا دم عليه. لماذا يقول ولا دم عليه؟ لأن من أهل العلم من يقول إذا لم يحرم من مكانه فعليه دم، لأن هذا ميقاته، هذا ميقاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أهل مكة يهلون من مكة، فما دام هذا ميقاته إذا لم يحرم منه فعليه دم، إذا لم يحرم منه فعليه دم، لكن الصحيح ما عليه دم لأنه لم يرد، لم يرد إيجاب الدم، فيحرم من مكانه، وإن أحرم من غيره لا بأس، إن أحرم من غيره لا بأس. ولهذا يقول: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه، ومن خارجه ولا دم عليه، ولا دم عليه. طيب انتبهوا، هل هناك فرق بين كلام الحجاوي والبهوتي؟ أجعلها إليكم، انظروا، ها، هل البهوتي يوافق الحجاوي أو يخالفه؟ لابد من تحرير مثل هذه العبارات. الحجاوي البهوتي يقول: ويجزي إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه، صح؟ طيب والحجاوي يقول: ويجزي من بقية الحرم، هذا الزاد، صح؟ هل قال بعده شيء؟ قال: ويبيت بمنى، ويبيت بمنى. قال: ويجزي من بقية الحرم، ثم سكت الحجاوي. ماذا يفهم من كلام الحجاوي؟ أنه لا يجوز أن يحرم خارج الحرم، صح ولا لا؟ والبهوتي يقول يجوز أن يحرم من الحرم ومن خارج الحرم، ها، واضح ولا لا؟ وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن يجزئ الإحرام من الحل، يجزئ من الحل. فالبهوتي مشى على المذهب، البهوتي مشى على المذهب، والحجاوي لا، الحجاوي مفهومه أنه لا يحرم من الحل، مفهوم كلام الحجاوي أنه لا يحرم من الحل. قال: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه، ولا دم عليه. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما. السنة في الحج أن يحرم أي يوم؟ اليوم الثامن، صح ولا لا؟ هذا السنة. لكن من لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الصيام، صح ولا لا؟ والصيام ثلاثة في الحج، الثلاثة التي في الحج متى يشرع بها؟ يشرع بها، يقول المصنف يستحب أن يقدم إحرامه. قال: والمتمتع إذا عدم الهدي وراد الصوم سنة له أن يحرم يوم السابع، يوم السابع. لماذا؟ ليصوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة، يصوم هذه الأيام لأنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، فيقدمها لأنه إذا قدمها هنا هذا هو الأفضل، يقول، لأنه ما بقي عنده إلا يوم النحر، هذا حرام صومه، وأيام التشريق لم يرخص إلا لمن لم يجد هدي، رخص له، فيترك مكان الرخصة ويقدم الصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة. هل واضح ولا لا؟ طيب، هذه مسألة أخرى أيضا تكلم عليها العلماء. الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم فقراء ليس معه هدي، صح ولا لا؟ فهل قال لهم قدموا الإحرام ليقدموا الصوم، أو أحرموا يوم ثمانية كلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومرأة منه وما اسمع، صح ولا لا؟ وعلى هذا يكون القول الصحيح أن السنة أن يحرم يوم ثمانية حتى من لم يجد الهدي، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمره لأصحابه، فيحرم يوم ثمانية. والثلاثة أيام متى يصومها؟ أتذكرونها؟ ها؟ ها؟ أحسنت، ما دام أنه متمتع متى يشرع له صيامها؟ له نصومها منذ أن أحرم بالعمرة، منذ أن أحرم، فنقول ما دام أنه حل بين الحج والعمرة يصومها، يصومها يوم خمسة ستة وهو حلال، لأنه لا يزال في الحج، لا يزال في الحج، لأن العمرة تعتبر من الحج، العمرة تعتبر من الحج، صح ولا لا؟ لماذا تعتبر من الحج؟ لأنه ما دام تمتع بها إلى الحج، لو أراد الآن أن يلغي الحج هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، إذن هو لا يزال في الحج منذ أن أحرم بالعمرة، فقد دخل في أفعال الحج، فهو الآن في الحج فله أن يصومها منذ أن أحرم من العمرة، فنقول يحرم يوم ثمانية، يحرم يوم ثمانية. فإن كان لم يصم فإنه يصوم يوم ثمانية، ها يصوم يوم عرفة، يصوم أيام التشريق، هذا كله مجال معه أن يصوم. قال والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سنة له أن يحرم يوم السابع، يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة، ليصوم الثلاثة، يصوم الثلاثة محرمة. قال ويبيت بمنى، يبيت بمنى هذا مستحب، يستحب أيضا أن يبيت بمنى ليلة عرفة، وهذا نقل ابن المنذر الاتفاق عليه، نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع أنه سنة ليس واجب، أنه سنة، وهو يوم التروية، المبيت بمنى يوم التروية. قال ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا، استحبابا. فإذا طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، إذن المسير من منى إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس، يكون بعد طلوع الشمس، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم أنه يدفع من منى إذا طلعت الشمس، يصلي بمنى الفجر ثم ينتظر، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، إذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، وهذا دل عليه حديث جابر، دل عليه حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس دفع، لما طلعت الشمس دفع إلى عرفة. قال فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة، فأقام بنمرة إلى الزوال، أقام بنمرة إلى الزوال. ونمرة، نمرة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هي قرية شرقي عرفات، نمرة هي قرية شرقي عرفات. ويقول أيضا العلماء، يقول الأزرقي في أخبار مكة، الأزرقي في أخبار مكة يقول هو، يقول نمرة الجبل، نمرة هو الجبل الذي على، الذي على أنصاب الحرم على يمينك، يقول هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، عليه أنصاب الحرم على يمينك، على يمينك إذا خرجت، إذا خرجت من مأزمي عرفة، من مأزمي عرفة تريد الموقف، يقول هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف، تريد الموقف، إذن هي على يمينك، والذهب إلى عرفة نمرة على، على يمينك. وهل هي من عرفة أو ليست من عرفة؟ نمرة هل هي من عرفة؟ جمهور أكثر العلماء، أكثر العلماء أنها ليست من عرفة، أكثر العلماء أنها ليست من عرفة. وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والنووي، يقول أنها ليست من عرفة، ليست من عرفة. أيضا ابن جاسر رحمه الله مفيد الأنام له منسك، له منسك، يقول أنها ليست من عرفة، يقول تحرينا، تحرينا التحري الشديد في المواضع فوجدنا أنها ليست من عرفة، وجدنا أنها ليست من عرفة. يقول هي غرب وادي عرنة، هي غرب وادي عرنة من جهة الحرم، غرب وادي عرنة من جهة الحرم، فيقول ليس من عرفة، ليس من عرفة. القول الثاني أنها من عرفة، هو مذهب الحنابلة ومذهب الإمام مالك أن نمرة من عرفة، أن نمرة من عرفة. طيب انتبهوا، دليلهم حديث جابر، ها النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة، لا تشك لا يشك المشركون أنه، لا يشك لقريش أنه سيقف بمزدلفة، لكنه جاوز إلى عرفة. قال فأتى عرفة فضربت له نمرة، واضح ولا لا؟ قال أتى عرفة ضربت له نمرة، إذن أين هي مضروبة؟ في عرفة، في عرنة. أين هي مضروبة؟ في نعم، في نمرة، في نمرة، في نمرة. فوجد القبة قد ضربت له في نمرة، فقال جابر جاوز إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، صح ولا لا؟ فدل على أنها من عرفة، دل على أنها من عرفة. لكن القول الأول يعني هو الأحوط، القول الأول هو الأحوط أنها ليست من عرفة، أنها ليست من عرفة. هذه مسألة مهمة، مسألة عظيمة، يترتب عليها صحة الحج من عدمه، صحة الحج من عدمه، فلا بد من يعني النظر في هذه المسألة وتحريرها إلى آخره. لكن الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط. وإلا الحديث حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قالوا ما دام ضربت له بنمرة وجابر قال حتى أتى عرفة دل على أنها من عرفة. قال سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال، أقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه، يعني يقيم بنمرة لا يدخل عرفة، يقيم بنمرة إلى الزوال، فإذا زالت الشمس يخطب الإمام أو نائبه، يخطب الإمام أو نائبه، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر، بعد الخطبة يصلي الظهر والعصر كما سيأتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل متمتع؟ لأنه تمتع بإحدى السفرين، بإحدى السفرين، المفروض أن يسافر سفرة للعمرة وسفرة للحج، فتمتع بسفرة واحدة، واضح؟ صح أنه لم يتمتع بالتحلل كما تمتع غيره، غيره يتمتع بالتحلل بين الحمرة والحج ويتمتع بسفرة واحدة، صح ولا لا؟ هذا تمتع. فما دام يقولون ما دام أتى بطواف مستقل العمرة وسائل العمرة ثم بعد ذلك طواف الحج وسائل الحج، معناه اعتمر وحج ومتمتع، اللهم أنه لم يحلق. نعم، لا هو الواجب، ما نقول القران، نقول ما يقول، نقول يعني يجب ان لا يحلق راسه الا بعد ذبح الهدي، فاذا كان لا يحلق راسه لن يحل، واضح؟ فهو بين امرين، اما ان يكون قارن او يكون متمتع بدون احلال. نعم، نعم، لا هو يقصد، هو صرف عبارة الشارع ليتفق مع رأيه في المقدمة، لا لا ممكن يعتذر عنه، ممكن يقول لأنه، لأن الزاد مختصر، ما دام أنه مختصر قد يحذف بعض العبارات تكون مفهومة من مقدمته، مفهومة من طريقة على مذهب الحنابلة، يعني يعتذر عن هذا. وليس معنى هذا أن البهوتي يشرح شيء لا يعتقده الحجاوي، لا، لكن حتى يوافق كلامه، كلامه في المقدمة ماذا يقول؟ يقول على مذهب أحمد، واضح؟ إيه نعم صح، ما في شك يختلفون، لكن الأصل أنه المذهب، الأصل الآن يمشون على المذهب، أن الزاد على المذهب. نعم قد يختلف في مسائل ذكر العلماء ونص عليها وهو أشار إليها الحجاوي أنه حذف بعض المسائل، وهناك مسائل ليست على المذهب، لكن الأصل أنه كتاب مذهب. بالنسبة لحديث جابر في بعض الألفاظ حبل المشاة وفي جبل المشاة، إيه؟ ولما أتى جبلا من الجبال وفي حديث ثاني من أتى حبلا من الجبال. أي نعم سيأتي. نعم صح. نعم سيأتي الحبل الطريق الحبل الطرق إذا اجتمعت إذا اجتمعت صارت طريق واحد صار حبل هذا هذا حبل المشاة. نعم المتمتع نعم نعم نعم يفعل بإحرام بالحج كما يفعل بإحرام من الميقات تماما يغتسل و... ها؟ في محل نعم يفعل كما يفعل بإحرامه من الميقات نعم أي فاصل لا بعض الناس يتمتع يوم عرفة أي نعم يعتبر متمتع لو طاف وسعى وحلق ثم لب ومشى بدون يغتسل بدون شيء هذا متمتع لكن العلماء يقولون إذا صار يوم ثمانية الأولى له أن تكون من أفعال الحج يعني مثلا إذا أتى يوم ثمانية الضحى ممكن يكون متمتع لكن لو أتى قبل الظهر ما يمدي يتمتع والسنة أن يذهب إلى وين إلى منى فمدام يوم ثمانية من أعمال الحج الأولى به أن يجعله للحج لكن لو اعتمر أو قرن فإنه جائز إيه من الحرم يعني ما إذا لا ما هو البهوت الحجاوي الحجاوي أنه لا يحرم من الحل هذا مفهوم من كلامه البهوتي لا يقول يعني يحرم من الحرم وله خارج الحرم من الحرم من الحل نعم خذها